أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لماذا توجهوننا في طلب العلم من اقتناء أحسن الكتب في التفسير والفقه والتوحيد والحديث؟ وأي الأوقات أفضل للحفظ والمراجعة؟ وهل ورد في أنواع الأكل ما يزيد من الطاقة والقوة في التركيز والحفظ؟ الله، هذا سؤال يحتاج إلى محاضرة كاملة، لا يكفيه جواب مختصر. أما الكتب، الكتب موجودة ولله الحمد، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كتبه وألفه الأئمة من كتب العقيدة وكتب الفقه كتب الحديث. وأما الحفظ فعليك أن تخلص النية لله عز وجل، وأن تختار الأوقات اللي ما فيها تشويش، مثل آخر الليل أو بعد الفجر أول النهار، الأوقات اللي ما فيها تشويش تحفظ فيها ولا تكثر. لو تحفظ كل يوم مسألة مسألتين أحسن من أنك تحفظ 10 مسائل وتضيعها. فعليك باختيار الأوقات اللي يكون ذهنك أصفى فيها، وعليك أنك ما تكثر من الحفظ يوميا، بل تحفظ شيئا قليلا وفي اليوم الثاني قليل، والقليل مع القليل يكون كثيرا في المستقبل بإذن الله. نعم.